صلى على عبد الحميد وعلى سبق ان قلنا ان النية شرط لصحة الوضوء، بعضهم جعلها ركنا او فرضا، وفرقنا بين الشرط والركن او الفرض. الان اراد ان يبين ان النية كونها مشروطة لصحة الطهارة هو القول الصحيح، وأتى بأدلة. من هذه الأدلة ما تسمعونه آنفا، يقول: وكل عبادة لا بد لها من نية، والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرف. كل عبادة لا بد لها من نية. ثم أراد أن يقول ما هي العبادة، بل كل عبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي. قد يكون العرف أنك تسمح لجارك بالاستظلال تحت ظل البيت، أو يسمح العرف أن جارك يأخذ ما فضل من مائك، فيقول هذا مأمور به شرعا لكن ليس مضطردا، تحتاج إلى هذا الظل وقد تحتاج إلى هذا الماء. الوضوء أراد أن يقول أن الوضوء ما أمر به شرعا وهو مأمور به، ولما كان مأمور به أصبح عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. أطال الكلام في هذا لأن بعض أهل العلم من الفقهاء يقول أن النية ليست شرطا في الطهارة في الوضوء، لا في الغسل ولا في الوضوء، ليس شرطا في الطهارة. حجتهم في ذلك أن الطهارة من قبيل إزالة النجاسات، إزالة النجاسات يعتبرونها من باب الطهور، بمعنى أن النجاسة لو وقعت على جسم إنسان فأزيلت وأنت نائم يعتبر الجسم طاهر والعضو طاهر. لو كانت نجاسة على عضو من الأعضاء ثم مشيت تحت مطر يهطل فغسل ما بك من النجاسة ولو لم تنوي إزالتها فيعتبر الجسم العضو طاهر. إزالة النجاسات لا تحتاج إلى نية، هي من باب الطهور. يقول الحنفية أن الطهارة من هذا النوع لا يشترط لها نية، فلو وقعت بدون نية فهي صحيحة، لا ينازعون أنها عبادة. هم يقولون من نوى أن يتطهر بقصد العبادة فهي عبادة، ومن نوى الثواب فله الثواب، لكن هي قد تقع عبادة وتقع لا عبادة، قد تقع في بعض الوجوه عبادة وقد تقع في بعض الوجوه عادة، فلما كانت مترددة بين النوعين لا يشترط لها النية. بقية أصحاب المذاهب يقولون لا يقع الوضوء إلا عبادة، لا يقع على الإطلاق. عرفنا مدرك الفقهاء من قال باشتراط النية ومن لم يقل باشتراط النية. الآن يذكر المصنف الاستدلال لرد من يقول أن النية لا تشترط في العبادة. تقرأ. قيل لأبي البقاء: الإسلام والنية عبادتان ولا يفتقران إلى النية. فقال: الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر. الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها. سلمنا. لكن صح للضرورة لأنه لا يصدر إلا من كافر. وأما النية فلقطع التسلسل ولأنها فرارة الحقيقة. الآن طبعا هذا الكلام لا يعتنى به إلا طلبة الفقه لأنه صعب شوية. قيل لأبي البقاء وحنبلي: الإسلام والنية عبادتان، والكافر إذا أراد أن يسلم ما اشترطنا له النية، والنية نفسها جعلناها شرط لصحة العبادات كلها، والنية لا تحتاج إلى نية، وهما عبادتان. هذا يسموه النقض، يسموه إيه في أصول الفقه عند الفقهاء يسموه نقض. يعني أنتم قلتم كل عبادة تحتاج إلى نية، هذه مقدمة مسلمة أليس كذلك؟ وهذا عموما. فنقضوا عليهم بهاتين المسألتين الإسلام والنية. الكافر إذا أسلم نقول نويت الإسلام ولا ما نويت، صححنا إسلامه وقع بدون نية. وكذلك من أراد أن ينوي لا يقول له ائت بنية على نيتك، ووقعت منه النية دون نية سابقة وصح ذلك منه، أي يسموه إيه؟ نقضا لما قالوه من عموم أول. عرفنا هذا؟ قيل لأبي البقاء هذا الكلام، إيش كان رده؟ استمعوا. قالوا الإسلام والنية عبادتان ولا يفتقران إلى النية. إيش قالوا؟ فقال: الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها. بس طبعا هو طرد، أراد أن يكون الإنسان عشان لا ينتقد لابد أن يأتي بما قاله أول، وليس بعدين انتقض قوله، قال هذا غير صحيح. فالتزم بما قال أن كل عبادة لابد لها من نية. لما أخرج بهذا الموضوع قالوا الإسلام من الكافر ما ليس له نية، تمسك بالأصل الذي بناه، ما حاول يحترمه، ما حاول أن يتخلى عنه، فقال نعم نقول الإسلام ليس بعبادة. لم نجد تأويلا آخر، وقال الإسلام ليس عبادة لأن الكافر اسمع الإسلام يعني الإسلام المتجدد، ما هو الإسلام المتبقي مع الإنسان، الإسلام المتجدد الذي تجدد من كافر، أراد الإسلام الذي تجدد من كافر. يقول الإسلام ليس عبادة لأنه صدر من كافر، فإذا أسلم بقاء الإسلام هذا يعتبر عبادة لا شك. عرفتم هذه؟ يلتزم بهذا بالبقاء حتى لا ينتقد قوله، لأنه قال كل عبادة لا بد لها من نية. فأوردوا عليه هاتين المسألتين وهما عبادتان، قالوا لما احتاج لها نية، فسلم لهما أنهما لا يحتاجان إلى نية، إذا لا يحتاجان إلى ليس بعبادة، فقال نعم. فيضطرد مع قوله الأول ما حب أن يحرمه، فقال نقول كذلك نحن نلتزم بأن الإسلام الصادم إنكار ليس بعبادة. فهذا غير صحيح، فهذا غير صحيح، لكن النية لا بد لها من أهلها. فإذا أسلم وأيقن كيف يكون أشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن ناوي؟ هو ناوي، لكن هذه النية صبرت من أهلية وليست من أهلية، ليست من أهلية، ليست من أهل النيات. النية لصحتها لا بد أن تصدر من ذي أهل لها، وهو من؟ المسلم العاقل. فإذا كان مسلم غير عاقل ليست له نية، والمسلم المطاع المطاوع إذا كان مكره ليس كونيا. إذا جاء الإنسان الإمام وأخذ الزكاة كرها من إنسانه عن غير رغبته، فالصحيح من القولين أن الزكاة غير مجزية لأنه محرم في النية. الشاهد قال الإسلام ليس بعبادة الإسلام ليس بعبادة بصدوره من الكافر وليس من أهلها. سلمنا إذا قال الفقيه سلمنا هذا في باب الجدل، يعني تنازلنا أن نقول بقوله لكن لا نعتقد صوابه، هذا معنى سلمنا. فقال سلمنا معنى إيه؟ أخذنا بما تقولون فرضا لكن لا نعتقد بما تقولون. نحن من باب التنازل نقول بقولكم سلمنا أن الإسلام عبادة. اقرأ. لكن صح للضرورة لأنه لا يذكر إلا من كافر. هذا كلام هو الصواب، هذا الأخير هو الصواب، الالتزام بأن ليس بعبادة ما يجمع. نعم. وأما النية فلقطع التسلسل ولأنها الواو دي مقلوبة خطأ، قالت نقطة صغر مكان الواو هذه نقطة يعني انتهت الجملة. ها؟ قال أما النية فلقطع التسلسل، وأن اعترضوا عليه بمسألتين ماشي؟ بينا وجهة الأولى وانتقل إلى الثانية. قال طيب النية، قال النية لا تلزمها نية قبلها وإلا التزمنا كل نية تسبقها نية، يصبح تسلسل لا حصر لأوله. التسلسل مبطل للدعوة غير مطلوب، فلما كان التسلسل وارد على النية أن يطلب قبلها نية فهذا لا يقبله العقلاء، وقطعا للتسلسل لم نشترط بالنية نية. أرى من الكلام هذا؟ نعم. وأما النية فلقطع التسلسل ولأنها الجملة جديدة ولأنها طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالكفارة بخلاف طهارة الخبر. قيل لأبي البقاء إلى قولها ولأنها طهارة حكمية، هذه جملة اعتراضية انتهينا منها. الآن جملة جديدة، الآن يبين أن النية لا بد لها أن الوضوء يشترط في صحته النية. قال لأنها طهارة حكمية، لأن الوضوء طهارة حكمية. فقرأ. ولأنها طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالكفارة بخلاف طهارة الخبث فإنها تأكل عين. قال النية طهارة حكمية، ما هو المقابل للطهارة الحكمية؟ إيش المقابل له؟ أحسن، الطهارة العينية. بارك الله فيك عبد الرحمن. الطهارة العينية، إيش الفرق بين الطهارة العينية والطهارة الحكمية؟ ما الفرق بين الطهارة العينية والطهارة الحكمية؟ هيا خالد. التي لا العينية هي المحسوسة اللي هي جسد ترى وتلمس وتشم لها رائحة، والطهارة الحكمية معنى قائم بالجسد لكن ما يشاهد ما يرى. الحدث هذا حدث أكبر وأصغر فتسمى طهارة، أي يسمونها طهارة حكمية. ويقول لأنها طهارة حكمية فافتقرت إلى النية، أراد يبين أن النية شرط في صحة الوضوء. نعم. الكفارة، الكفارة بالإخلال بالصوم، والكفارة بارتكاب موجباتها كالحنت في اليمين مثلا، والكفارة في القتل بصوم شهرين متتابعين وقبل هذه وغيره. أراد أن يقول أنها تفخر كفرة للذنب، الكفارة لأنها تكفر الذنب، سمي الكفارة لأنها تكفر الذنب. الذنب هذا معنى محسوس ولا معنى حكمي لا يرى؟ معنى من المعاني، ليس من المعاني المحسوسة، ليس من المعاني المحسوسة لكنه معنى من المعاني. فلما كانت طهارة الحدث معنى من المعاني افتقرت إلى نية كالكفارة، فالإنسان صام شهرين متتابعين في قتل الفضل لكن أخذها رياضة لأنه من عادته أن يصوم الدهر، فليقرأ هذا كفارة؟ يقول لا، لابد من نية، لابد من نية. عرفنا هذا؟ ولأنها طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالكفارة بخلاف طهارة الخبث. فافتقرت إلى النية كالكفارة، نقطة. الآن جملة مستأنفة، بخلاف طهارة الحدث، نعم أو مظلومة، هنا سكنة فاصلة. بخلاف طهارة، بخلاف طهارة الخبث فإنها نقل عين أشبه رد الوديعة. لو إنسان لو عندك أمانة من الأمانات، ترك الإنسان عندك وديعة أو عارية من العواري أو دين من الديون، ثم جاء الولد وأخذ هذه الوديعة أو العارية أو الدين وأسلمه لصاحبه، وسلم صاحب الدين دينه، صاحب الوديعة وديعته، البقية الذمة شاغرة بهذه الأمانة أو انتهى ما في العهدة؟ تفهم بالعهد، لست مطالبة. هل يصح أن يقول إنسان أنت رددت ودائعك ولم تنوي فلا تصح رد الوديعة إلا بعد النية؟ ما يصح. رد الودائع والديون والحقوق المالية لا تحتاج إلى نية، لو وقعت بأي صورة كانت أجزأت، لا يشترط فيها النية. هذا أراد أن يقول أن إزالة الخبث من على الجسد والنجاسات كلها لا تحتاج إلى نية، ترد الوديعة ورد الغصوب ورد الأموال الضالة إخلاف الزكاة لا بد لها من نية. عرفنا أن عبادة، أما هذه الردود هذه لا تحتاج إلى نية، تقع بدون نية وتصح بدون نية. نعم. ولأن طهارة الحدث بابها الفعل، ولأن طهارة الحدث بابها الفعل أشبهت الصلاة، وطهارة النجاسة بابها الترك أشبهت ترك الزنا. بابها الفعل وبابها الترك لأنها من قبيل الأفعال أو من قبيل الترك. أراد أن يقول أن الطهارة من باب الأفعال وأما النجاسة من باب الترك. إيش معنى باب الترك؟ يعني إذا وقعت النجاسة من على الثوب فالمفروض أن تخلي مكانها، لا المكان يسمى ترك، لكن الوضوء فعلا تأتي بتفشي وفعلا جديدة غسل الأعضاء، ففرق بين هذه تزيحه إزالته تتركه فبقى تفعله، فما كان من قبيل الترك لا احتاج إلى نية، وما كان من قبيل الأفعال احتاج إلى نية. واضح هذا؟ أعطينا ما يقرأ. نعم. وذكر بعض أصحابنا عن طوائف من العلماء أنه ليس من شرط العبادة النية بدليل الستارة واستقبال القبلة وهما شرطان للعبادة. قال بعض فقهاء الحنابلة أن الطهارة لا تفتقر إلى نية لأنها شرط، وهناك من شروط الطهارة من شروط الصلاة ما لا احتاج إلى نية، فمثل لها بسترة خضرة العورة واستقبال القبلة. إذا نوى الإنسان صلاة الظهر وكبر مستقبل القبلة، أن نقول في حقه استحضر في قلبك أن القبلة أمامه، ما يقال له. إذا كان ساتر العورة وكبر للصلاة، إذا لبس ثوبه هل يقال إذا لبست السروال وارتديت الثوب لا بد من نية في لبس الثوب لتغطية العورة؟ ليس لها نية. عرفتم؟ لما رأى أن ستر العورة واستقبال القبلة من شروط الصلاة ولا تفتقر إلى نية، قال كذلك أن الوضوء لا يفتقر إلى نية. هذا قول بعض أهل العلم من فقهاء الحنابلة. نعم. وأجيب بأنهما يوجدان في جميع الصلاة كوجودهما قبلها. طيب. هو قاس الطهارة وهي شرط للصلاة على ستر العورة واستقبال القبلة وهما شرطان للصلاة. فلما كانت كل هذه شروط للصلاة قال يستوون في النية. فلما لم نطلب النية في ستر العورة واستقبال القبلة فذلك لا نشترطها في الطهارة. عرفنا الدليل، عرفنا الحجة. أراد أن يجيب على هذه الشبهة، قال أما استقبال القبلة وستر العورة هي داخلة في نية في أداء الفريضة، فإذا قال الله أكبر وقصد به الظهر يعلم أن ستر العورة مطلوب مقدما، ويعلم أن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة، فهما داخلان في نية الصلاة، فلذلك لم يحتج إلى تجديدهما أو ذكرهما بالاسم. فرق بين هذه وهذه، عرفنا يسموه الفرق لإفساد الحجة، يجعل فرقا بين العلة والعلة، ويقول ما ذكرته من علل غير صحيح إن بينهما فرقا، وإذا ثبت الفرق فلا صحة القياس. نعم. وأجيب بأنهما يوجدان في جميع الصلاة كوجودهما قبلها، فنية الصلاة متضمنة لهما بخلاف طهارة الحدث، ولهذا لو حلف لا يتطهر وهو متطهر لم يحنث بالاستدامة، ولو حلف لا يستتر ولا يستقبل حنث باستدامتهما، وظاهره أنها ليست بشرط في طهارة النجس، وهو كذلك في الأطهر. طاهر نص صاحب المقنع المختصرات أن النية ليست شرطا في إزالة النجاسة. عرفنا هذا كيف؟ ما ذكرنا فيما سبق قول الحنفية أن النية ليست شرطا في طهارة الوضوء. إذا قلنا كذلك فمتى يقع الوضوء بدون نية؟ في أي حالة يقع الوضوء بدون نية؟ إذا ذهبت إلى صنبور الماء أو إلى الدلو أو إلى الغدير أو إلى الإناء الذي فيه ماء قاصدا الوضوء هي النية، فكل من أراد رفع الحدث وقصد الماء هو منتوي هو ناوي. فمتى يكون الوضوء دون نية؟ إذا قلنا الحنفية قالوا النية ليست شرطا في صحة الوضوء، بل لو توضأ دون نية صح وضوءه، والجمهور يخالفون في ذلك. ففي أي صورة يقع هذا الوضوء دون نية؟ عرفتم السؤال ولا ما عرفناه؟ السؤال واضح ولا مو واضح؟ أصحاب النسخ هم قالوا يا عبد المغني واضح السؤال؟ يمكن هذا؟ يمكن في احتمال يعني إذا مثلا إنسان سقط في الماء. هذا بارك الله. في صور لو جاء إنسان ودفع إنسانا في غدير ماء أو في بحر أو في بركة وخرج وتمضمض واستنشق، وعرفنا أن أعضاء الوضوء مصغرة، فمن لم يشترط الموالاة والترتيب في الحنفية قالوا هذا متوضئ له أن يصلي به. كذلك لو هطلت عليه أمطار أو وضئ في النوم وقام واستنشق وهذا، كل هذه يعتبرون أنها أكثر عن هذه نادرة جدا، هذه قليلة جدا، ولذلك الخلاف بينهم أقرا ما يكون لفظيا. ولا ما في واحد يقصد الماء ويتوضا دون نية، هذا لا يوجد. ولهذا لو حلف لا يتطهر وهو متطهر لم يحنث بالاستدامة، ولو حلف لا يستتر ولا يستقبل حنث باستدامتهما. وظاهره أنها ليست بشرط في طهارة النجس، وهو كذلك في الأصح. وفيه وجه يشترط إن كانت على البدن، وفي رواية أنها شرط مطلقة. لما قال فيه وجه دل على انه تخريج ليس نصا يعني فيه وجه ان الحنابلة انه يشترط لإزالة النجاسة الميت. وفي رواية انها شرط جراء الامام منصوصة انها شرط مطلقا، لكن لو كان شرط مطلقا تخرج النجاسات تخرج منها بأدلة اخرى من نصوص الامام. فالصحيح عن المذهب ان النية لا تشترط في إزالة النجاسات لانها من قبيل نعم. والنية شرط لطهارة الحدث كلها، وهي أن يقصد رفع الحدث وهو المانع مما تشترط له الطهارة. هو يقصد رفع الحدث أو الطهارة غير الجملة على بارك الله. والنية شرط لطهارة الحدث كلها، وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. أراد أن يعرف النية ما هي. ما هي النية؟ قال أن يقصد رفع الحدث أو يقصد الطهارة لشيء لا يباح إلا بهذه الطهارة. النية بينا أن عزم القلب. ما هي النية بنا؟ عزم القلب على فعل الشيء. وذكرنا فيما سبق أن النية نوعان، نية في حق المعبود ونية في حق العبادة. التي تتعلق بحق المعبود لما تصلي تكون الصلاة لله عز وجل، هذه النية مشترطة في أول الإسلام حين يبلغ الصبي، يبين له أن الأعمال كلها خالصة لله عز وجل. هذه النية الأولى يعتنى بها الذين يتكلمون في العقائد وفي التوحيد، هذه مجال من يدخل فيها الرياضة وفيها الشرك يدخل فيها ما إلى ذلك. النية الأخرى التي هي تتعلق بالعبادات هي التي يتكلم فيها الفقهاء، إذا قصد الإنسان أراد الصلاة فإن لم ينوي أنها صلاة مكتوبة وأنها مجرد صلاة مطلقة ما تصح، حتى ينوي أنها صلاة الظهر إذا كان يؤدي الظهر. النية في العبادات لتمييز عبادة عن عبادة، لأن الصوم قد يكون من باب الحمية، قد يكون الطبيب يمنعه، قد يكون لا رغبة له في الطعام. لما جاءت النية ميزت بين الصوم الشرعي والصوم غير الشرعي، وبادت الصلاة. إذا قلنا ذلك أراد أن يقول إذن النية التي في العبادات ما هي؟ قال هي أن يقصد التي في الوضوء خاصة أن يقصد رفع الحدث. الحدث لا يرفع، الحدث قلنا معنى قائم بجسم الإنسان، يعني يرفع حكمه، يرفع إيه؟ حكم هذا الحدث. الحدث القائم هذا يمنع الإنسان من الصلاة، يمنعه من الطواف بالبيت، وقد يمنعه من مس المصحف، يمنعه من أشياء كثيرة. فلما قام بهذا هذا الطهر وهو الاغتسال أو الوضوء ارتفع عنه ذاك الحكم، فجاز له مس المصحف، جازت له الصلاة وما إلى ذلك. فقال إن إذا أراد الإنسان الطهارة لابد أن ينوي نوعين، أن يكون العزم على نوعين، إما أن يرفع حد حكم الحدث أو ينوي ما لا يستباح شيء إلا بهذه الطهارة، يعني ينوي بهذا الوضوء مس المصحف، أن ينوي بهذا الوضوء المكوفة في المسجد، أو ينوي بهذا الوضوء صلاة النافلة جازة، أو ينوي به رفع الحدث. إما أن ينوي به رفع الحدث، كثير من الناس يرى أن مس المصحف لا يجوز إلا عن طهارة، فأشكلت عليه آية فتذكر أنه غير طاهر فذهب وتوضأ. ما المقصود من هذا الوضوء؟ مس المصحف هذه الإرادة وهذا القصد يعبر عنه الفقهاء بقولهم قصد بوضوئه ما لا تستباح العبادة إلا به، قصد بوضوئه ما لا تستباح العبادة إلا به. آخر رأى أن هذا المصحف لا يجوز مسه إلا بوضوء، فعمد إلى الماء فتوضأ ناويا رفع الحدث. عرفنا بنيتين، نوى بالأولى رفع الحدث ونوى بالثانية مس المصحف. الفقهاء يفرقون بين هذه النية وبين هذه النية. من نوى رفع الحدث جاز به استباحة، فكل محظور كان قائما بالجسم يمنعه من أداء تلك الفرائض. وإن نوى الأخرى لا يجوز له إلا ما كان إلا ما نوى به ذاك القصد أو ما كان دونه في القوة. سأتي التفصيل إن شاء الله بما يرد من الكتاب. نعم. وهي أن يقصد رفع الحدث وهو المانع مما تشترط له الطهارة، والمراد رفع حكمه، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع. والنية شرط لطهارة الحدث كلها، وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي يقصد استباحة عبادة لا تستباح إلا بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة أن صحة ذلك لا تجتمع معه. فإن نوى التبرد وما لا تشرع له الطهارة كأكل وبيع ونوى مع ذلك الطهارة صحت، وإلا فلا. اغتسل للجنابة واغتسل لإزالة البصر عشان التنظيف، تنظف لا اشترط له نية، لكن أراد أن مع غسل الجنابة التنظف، أو توضأ وأراد مع الوضوء أن يتبرد، صعب حار قال لا متوضأ بالماء البارد يبرد جسمه، فاجتمعت النية بعمل آخر بنية أخرى، هل هذه النية منافية للنية الأولى ولا لا تنافيها؟ ما تنافيها، المنافات مناقضة، المنافات مناقضة، هذه لا تنافيها. فلما كانت هذه لا تنافيها صح وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، بخلاف النية التي هي لقصد المعبود، هذه لقصد العبادات، بخلاف النية التي في قصد المعبود. فإن نوى بهذا الحج الله سبحانه وتعالى ونوى به إرضاء قريب له لأنه كان يحف على الحج فلا يطيع، حجه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لما أفسدناه هنا وأجزناه هناك؟ لأن ما كان المقصود منه العبادة لا يجوز فيه التشريك بحال من الأحوال، ما كان المقصود منه المعبود لا يجوز فيه التشريك بحال من الأحوال. وأما العبادات فإن شرك فيها ما لا ينافيها فهو جائز. عرفنا فرق بين المسألتين. وإن ذكر أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره لم يفسره. غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، هذا صحيح لأنه ما نوى، كذلك. طيب، وإن نوى الوضوء ونوى غسل إزالة النجاسة من أعضائه لما يصح؟ صحيح ولا يصحيح. النوع الثاني لا طلبة العلم، ألموا أريكم كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع في الوضوء ثم صلى بها ركعتين، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ نوى بهذا الوضوء تعليم الناس، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ ده اعتمد الوضوء أن صح وضوء ولا ما صح وضوء؟ المجتمع نية الوضوء ونية التعليم غير منافات لها، ايش نافيها؟ هذم أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصر الوضوء لما قصر الوضوء إلا إذا لم ينوي رفع الحدث، وهذا لا يتأتى. إلا عثمان بن عفان ما ورانا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنهما علم الصحابة كيف يتوضأ ونصلوا بكيف ذلك الوضوء، هذا لا ينافي، هذا لا مدال قصد الوضوء لا بد له من نية، ما يمكن فيه. إنما تصور المؤلف رحمه الله تعالى أن من قصد وضوءا للتعليم لم ينوي الوضوء،

الأكبر صفة لموصوف محذوف، يعني ارتفع الحدث الأكبر، والحدث الأصغر هو الذي يستوجب الوضوء. قال فيه وجهان، هل يرتفع أو لا يرتفع؟ عرفنا الكلام عنه. وإن نوى بغسله اللبس في المسجد ارتفع الأصغر، وفي الأكبر في أعضاء الوضوء. وقيل وغيرها وجهان، وإن نوى بغسل اللبس في المسجد. جنب وعرف أن اللبس في المسجد لا يجوز لهم، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، فذهب يغتسل الذي يلبس في المسجد. يقول الجنابة ما ارتفعت في حقه، إنما ارتفعت الجنابة في الأعضاء الأربعة فقط، وارتفع حدثه الأصغر. أرانا التفصيل في هذا. وإن نوى من حدثه مستمرا في استباحة الصلاة صح وارتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. ارتفع حدثه. وإن نوى من حدثه مستمرا في استباحة الصلاة، اللي حدثه مستمر كمن معه الاستحاضة أو معه المذي لا ينقطع، أو به سلس بول لا ينقطع، هؤلاء الطهارة في حقهم يسموها طهارة ضرورة، والطهارة في غير هؤلاء يسموها طهارة رفاهية. هؤلاء الذين في حقهم طهارة ضرورة، إذا توضأ من به سلس البول ونوى استباحة الصلاة قال ارتفع حدث صح أن يصلي بها، مرتفع حدث صح أن يصلي بها. وإن نوى ارتفاع الحدث شكت فيها العلم، لما لم يقل بالثانية وقال بالأولى؟ من به حدث دائم وتوضأ وضوء الضرورة للسباحة فعل الشيء الذي كان ممنوعا عنه قبل الوضوء كالصلاة ومص المصحف، نوى السباحة ما نوى رفع الحدث، جاز في حقها أن يفعل ما كان ليس مباحا له قبل الوضوء. وإن نوى رفع الحدث قال ما ارتفع الحدث، لما لم يرتفع الحدث وصح السباحة ما كان ليس مستباحا له في الأول. عرفتم المسألتين؟ قال لأن الحدث مستمر لا ينقطع، كيف ترفعه؟ رفعه لا يتصور، عرفنا؟ وكان الصحابة دمها دائم انهار منها، انهمر منها، وكذلك المذى، وكذلك من كان به السلس، فكيف تطلب منه رفع الحدث؟ هذا وجه الإشكال عندك، عرفنا الكلام هذا؟ أما للسباحة فقائم، هذه التفرقة الفقهية الدقيقة، لو تمعن فيها عاقل فكر فيها بروية لوجد أن من قصد رفع الحدث ارتفع في حكمه، يعني من به سلس وضوء لا توضأ ارتفع في حقه الوضوء الحدث، ما نقول أن استباح الشيء. أتوا بهذه التفرقة لأنهم قاصوها على الماديات والحسيات، وقلنا أن الحدث معنى من المعاني ليس بجرم، وأن الله أمر بالوضوء لكل الناس، ثم علمنا أن هذا لا ينقطع من الحدث، وقلنا له إذا دخل الوقت توضأ، فإذا دخل الوقت وتوضأ جاز له أن يصلي به من النوافل ما شاء. ونقول حدث ترتفع مس به المصحف وطف به واجلس في البيت فاعمل ما شئت حتى يأتي الوقت الآخر، فنطالبه بتجديد الوضوء، حدثه مرتفع. أما التصور أن الحدث لم يرتفع هذا يعني مبني على أمور حسية، وهذه الأمور معنوية لا تنبني على هذا ولا يقاس عليه. عرفنا المسألة؟ اقرأ مرة ثانية. وإن نوى من حدثه مستمرا من حدثه مستمرا استباحة الصلاة صح وارتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيل ويسن نطقه بها سرا في الأقيس. لما قال في الأقيس دل على أن أقوال الجمهور من الحنابل يخالفونه، لكن نصين حتى في القياس وفي النصوص يرتفع. نعم نعم كالردة ومس المرأة عندما يقول مس المرأة ماشي، لأن احنا ما في خبر خرجي ومعنى قائمة، لكن لو كان وهذا المعنى في موضع ما بس قال فانتقض وضوءه. لو جيت بالمنطق والقياس بس الموضع اللي خرج منه الوضوء بس اللي توضأ، عرفنا هذا؟ لكن معنى انتشر بالجسم، هذا المعنى أمرك الله أن تتوضأ لرفعه. ويسن نطقه بها سرا ولا يضر صبغ لسانه بخلاف قصده. هذه يسن نطقه، هذا من شواذ المذهب، ولا أظن الإمام نص عليه. النية أصلها القلب، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة وضوئه وفعله عشر سنين أمام أصحابه ولا في العبادات أنه نطق بها، هذا لا يعلم على الإطلاق. حتى في الحج الناس يقولون أن الحج لا بد يعني أن الحج كذلك فيه نية. كثير من أئمة المذاهب غير الشافعية يقولون أن الحج فيه نية، استثنوا الحج من بقية العبادات. الصحيح الحج وغيره ليس فيه نية، ليس فيه التلفظ بالنية. الحج تقول لبيك اللهم لبيك، هذا اللفظ هو النية. قصدك في الإحرام إذا أحرمت ثم قلت لبيك فتكبيرة الإحرام، إذا قال الله أكبر في الصلاة دخل في الصلاة، لا يجوز له الكلام ولا الأكل ولا الشرب، عرفنا هذا؟ فكذلك إذا قال لبيك اللهم لبيك قصد به الحج، لكن الله لبيك اللهم حجا تعني به أن النية ليس كلمة حجا معنى نويت. هذا اشتراط يسموه شرط، أن تشترط على الله سبحانه وتعالى أنك لو أصابك عذر فعجزت عن إكمال الحج لك أن تحل الإحرام، لأن من دخل الإحرام لا يجوز له بحال من الأحوال يتخلى عنه حتى لو مرض، إن لم يحج يبقى الإحرام حتى عام القادم. هذا يسمى اشتراط، هذا ما يسمى نية. ما في نويت، لا ما في نويت، لبيت اللهم حجا بس، لكن نويت ما في. عرفنا هذا الكلام ده؟ فكان يمني به سرا ليس من المذهب هذا، لكن هكذا يقول، عرفنا؟ حتى الشافعية المنصوص عن الشافعي رحمه الله ما في نية، لكن أصحابه بعض فقهاء الشافعية لما رأوا أن الشافعي قال وأول ما يدخل في الصلاة يتلفظ بها ظن أن الضمير يعود على النية، وصوب كبار فقهاء الشافعية أن الضمير يعود على التكبير، يقول الله أكبر يجهر بها، قال يجهر بها إنما أراد به التكبير لم يرد بها النية. نعم يا أخي جميل. ولا يضر سبق لساني بخلاف قصد. لو قال يعني من رأى النية قال نويت اللهم عطرا ثم ظهر أنها المغرب قال اللهم العطر الله أكبر، هل يضر سبق لسانه على ما في قلبه؟ لا يضر، اختلاف اللسان على ما في القلب لا يضر، ان قصد الطهر فهي الضر، ان قصد العطر فهي الضر، لكن قصد العطر صلى الضر لا يصير. يشترط لصحة وضوئه عقل وتمييز وإسلام ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وإزالة ما يمنع وصول الماء وطهر من حيض ونفاس وقرابه من خروج خارج وطهورية ماء وإباحته.